ساعة الشوق حان موعد أحلى معشوق زين مشاي اعتنيته راحت قلبي بيته والغاية مشتاق الضوء العين جاء من بيت الحسين جيت عالم ثاني دربه مش ما تعبنا حبه مشاية عندي حبيب بكربلة القصيدة تاخذني لو تجري دموعي درب الزيارة امشي واحب هالمشي هو بحياتي احلى شي اجمل نهاية شوف المنارة الاربعين بها كل ايامي غير تسوى كل هاي السنين هذا مسير وبيدي شاين راية الأنصار هنا خدام ويزوار شوف هنا للدنيا معنا خيل اللي جمعنا بالموكب صاح دمع الخادم إحساس صاح مشتكم على الرأس هاي وقفتنا الرضاكم ذكرونا بدعاكم المغرب صوت المواكب اعتلى يا هلا بالساير هلا يلي بمشيتك تواس السبيه كبار وصغار بهالدرب بين اللي يخدم من قبل بين اللي يمشي بالغاضريه والنساء تواس زينب بالمسير نادي للستر البقاء زينب تقول العفة أول غاية للديار الأحلى وغلى ولاية كربلاء كربلاء تعيش متشوف المنارات ليش روحك بيه نتبات آه يا ديرة حبيب ندخلها بنحيبي والندبة جيت ما بين الحرمة جيت زينب يم الحسين يوم رجعت يم أخوها تشكي من السباهة والغربة فجأة سمعت بكربلة على اللي ضيع طفلة بالأربع سنين تدعى رقية انا ما ادري دمعتي اسمعها تصرخ عمتي نابت مهجتي اصغر سبيه يا حرام شلون يسبون الدلال تسحق بجمر الخيام ذكرى حزينه وتبقى دوم وياي اشعر بخير وحتى دنيتي غير شوف قلبه بيداري يجبر انكساري من اطلع روح انا وقلبي باحساس روح يم الغالي عباس انخا منك خلني اقرا ليك دموع زين لا تقطع يا قمر العشير انا روح بعطاك مؤمن عندي حوائج اقضيها ليها انا الكسير احضر لي ولا يريدك قافل محتاج امانك اديت يدي يا كفيل اكفل الروح بديك دنيتي بدونك تمين جيتك يا وفاي وابن من الديار الأحلى